حقيقة أسئلة كثيرة ومفيدة، لكن ما شاء الله يعني لابد يعني أن نجيب عليها كلمة كلمة. أول هذه الأسئلة يقول: ما قول فضيلتكم في علو الله تعالى؟ هل الله مستوى على عرشه أم هو في السماء؟ إذا كان مستوى عرشه فكيف يكون في السماء، لأن العرش فوق السماء إلى آخره. أنا قلت لكم مرات أيها الإخوة، لا ينبغي للإنسان غير المتمكن أن يخوض في ذلك، هذا ثبت في كتاب الله عز وجل. ولذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قيل له ماذا الاستواء، قال الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء، لكن ماذا قال؟ الرحمن على العرش استوى وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والسماء أيها الإخوة جهة العلو، فالله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. أما أولئك الذين يقولون بالحلول فيقولون حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. وأما أولئك مثل بعض الفرق التي تنتسب ماذا إلى الإسلام، قالوا معنى استولى، وجاءوا ببيت نصراني كما استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هذه أمور أيها الإخوة أنا لا أريد أن ندخل في التفصيل، يعني تحتاج إلى درس وبيان، لكن لا شك بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. يقول في كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان وفلان، من قال بأنك تحمل رسالة عن فلان وفلان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة سياحين بلغوني عن أمتي السلام. والرسول يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فالإنسان سواء تسلم بجوار القبر أو في أي مكان، لكن الخطورة أيها الإخوة وأظن في سؤال ما وصلت إليه، بعض الناس تجد أنه إذا أراد أن يسلم على رسول الله لا يأتي للسلام، يتجه نحو القبلة ثم يخضع كأنه يدعو الله، فتجده يدعو دعاء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما عبد أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن أشرف ما يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم العبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فتسلم عليه السلام عليك يا رسول الله ولك أن تزيد، يا من بلغت الأمانة يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت ماذا الأمة وجهت، كما أنه فعل ذلك عليه في خطبته في حجة الوداع، هل بلغت هل وكان الصحابة يقول نعم حتى كان يرفع السبابة وينكس الأرض، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الإخوة على المؤمن أن يتجنب هذه الأمور، ولا يقول أنا سمعت الشيخ الفلاني أو فلان أو كذا، لا، الحق واضح أيها الإخوة. يعني الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا، إذا شككت في أمر إنسان فارجع إلى الصحابة الذين هم زكاهم الله تعالى وزكاهم رسوله، فانظر كيف كانوا يسلمون، كيف كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ هنا امرأة، هذا في الدرس، امرأة سحرها زوجها نسأل الله العافية واتخذته أداة ومدري، يقول قارب به أو باع أهله، فما الخلاص من ذلك السحر؟ أولا يتأكد هل الذي سحرها زوجها أو لا، قد الذي سحرها من غيره، إن كان سحرها زوجها فهو أقل ما يقال به بأنه ضعيف الإيمان، وفي هذا يبلغ عنه الجهات. أما بالنسبة أيها الإخوة خير وسيلة تتخذ هو اللجوء إلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، والذي قال الله تعالى فيه والله يعصمك من الناس، ظل فترة يدعو، لا تظن أن السحر بين ليلة وعشيتها بين يوم وليلته. لا، ورد في بعض الروايات أنه مكث 16، لكن ما ظهرت عليه العلامات الواضحة إلا بعد فترة. كان يقول إني أدعو الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء. لا نيأس، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هناك مشكلة يقع فيها بعض الناس أنه يظن إذا ما استجيب له مباشرة أنه لا يتم، ربما أن الله تعالى ادخر ذلك لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ليعوضك، ربما أن الله دفع عنك شرا أعظم إلى آخره. لكن طريقة العلاج معروفة، ليس أمامنا وقتا، لكن يقرأ سورة البقرة إذا لم يعرف المواضع، أو يقرأ أول سورة البقرة ويقرأ فيها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآيات، يقرأ أيضا آية الكرسي، آمن الرسول، أول آل عمران، بعض آيات من سورة الأعراف، أيضا من سورة ماذا الأحقاف، ويصرفنا إليك نفرا من الجن في سورة قلوحي إلي، ويقرأ أيضا أيها الإخوة أيضا قل هو الله أحد، ويكثر من قراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأيضا النفث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الناس ذي بالباس إلى غيره، محاولات يفعلها الإنسان، وهذه وسيلة، ولكن الاعتماد على الله قبل ذلك وبعده. يقول الأخ هل يجب قتل من تعلم لغة السحر؟ هذا مر بنا أيها الإخوة، ورأيتم ماذا أن العلماء يرون أن من تعلم السحر وفعله فإنه يقتل، إلا عند الشافعية فإنهم يرون أنه إذا استحل ذلك أو استخدم إذا استخدم علم النجوم فإنه بذلك يكون. يقول الأخ هنا يعني معرض الكتاب سيعقد قريبا في الجامعة الإسلامية، فهل ممكن لنا أهم كتب الفقه المقارن؟ يأتي من الكتب والمقارنة كتاب المغني لابن قدامة الذي ندرس كتابه، هذا من أجل الكتب وأنفعها، لكنه صعب على الطالب الذي في أول طريقه. المجموع للإمام النووي، لكن المجموع حقيقة على مراحل، مر بمراحل ثلاثة، نصفه تقريبا أو أقل قليلا كتبه الإمام النووي بقلمه، وهذا قمة في الحقيقة. ثم جاء أيضا السبكي، وما كتبه ليس ببعيد عن النووي، يعني يقرب منه في المكان، لأنه رجع إلى نفس المراجع التي رجع إليها النووي والإمام أيضا السبكي. وإن كانت هناك أشياء تؤخذ عليه في العقيدة، لكن ليس هذا محل بحثها، وإمام جليل كذلك، هو قريب من النووي، وهو من تلاميذ الإمام الذهبي. ثم جاء بعد ذلك المطيع، أظنه توفي قريب من المعاصرين رحمه الله تعالى، وكان في السجن فترة، فأتم الكتاب تقريبا، شرح النصف الباقي وأكثر ما نقل من المغني ومن كتاب الروضة للنووي. المهم أنه كتاب قيم. هناك كتاب المحلل ابن حزم، ولكن لا يصلح لأي طالب، لأنه لاذع في كلامه، يجرح في الألئمة ويتناول، فينبغي أن يكون ماذا الطالب على علم ومعرفة به. ظهرت أيضا كتب كثيرة من كتب الفقه المقارن أو ماذا فقه الأحكام، هي كثيرة جدا، لا نستطيع حقيقة أن نسترسل في ذلك. يقول الأخ ما معنى يقتل حدا وما معنى يقتل ردة؟ الفرق بينهم، يعني يقتل حد أن الساحر حده الضرب بالسيف كما جاء في الحديث، ولكن أيضا الحديث أنا نسيت أن ننبه فيه كلام، حد الساحر ضربه بالسيف، أنه مرتد أننا نحكم بكفره ثم نقتله قتل المرتد، والمرتد أيضا يقتل بالسيف، يعني أولا يحكم عليه بالردة، هذه خطوة، ثم يقتل. أما ذاك فلا، حد ماذا الساحر ضربه بالسيف. هنا يسأل عن التوسل بالأنبياء في الدعاء إلى الله وحديث آدم وغير ذلك في دلائل النبوة. هذا حديث التوسل أيها الإخوة أمره عظيم. إذا كان القصد بالتوسل هو احترام جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيله المنزل اللائق به فليس في ذلك شيء، لكن إذا كان القصد هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه واسطة بينك وبين الله، فالرسول وبقية الأنبياء والملائكة والصالحين لا يختلفون، لأن الدعاء أيها الإخوة نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا فقط يقول ما شاء الله وشئت، عطف بالباب بالواو لأنها تقتضي المساواة، أجعلتني لله ندا يعني شريكا له، قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم للترتيب. إذن الرسول أنكر هذه الأمور البسيطة. نعم كانوا يستشفعون بالرسول، يتبركون بجانبه لما كان موجودا، يتسابقون على وضوئه على ما يبقى منه، هذا موجود كان في زمنه، لكن ما عرف أن الصحابة يأتون إلى قبر رسول الله ويتمسحون به كما يفعل ذلك الجهال والعوام ويتخذون ذلك وسيلة. لا، الرسول حذر من ذلك وخوف منه، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. وأخطر من ذلك الآن من يتوسلون بالصالحين فيطوفون حول قبورهم وينذرون ويذبحون لهم ويعتقدون فيهم النفع والضر ويشكون إليهم آلامهم ومصائبهم وكرباتهم إلى غير ذلك، هذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية. يقول الأخ هل يجوز البكاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أبي حنيفة؟ إذا كان بكاء الإنسان عند القبر يتذكر ما فعله هذا الرسول الكريم وأن الله تعالى أنقذ به البشرية من الشرك إلى الإيمان، من ظلمات الجهل إلى نور اليقين، إلى ما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، إلى ما رسم لنا من الطريق السوي، إلى ما أخذ بأيدينا إلى طريق الجنة، تتذكر فعله وما لحق به من الأذى وما أصيب به عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو الناس إلى الحق، يدعوهم إلى النجاة وهم يقابلون ذلك بالأذى، فتتألم ثم تتألم أيضا. صلى الله عليه وسلم.